بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. وذكرنا في المجلس الماضي مسألة تعليل أفعال الله عز وجل، ومسألة التحسين والتقبيح، ومسألة الصلاح والأصلح. وقلنا أن هذه مسائل مهمة تتعلق بباب القدر، وأن طالب العلم الذي يدرس العقيدة الطحاوية لا يحسن أن يكون بعيدا عن هذه المسائل، لأنها تمر عليه في كتب العقائد. ومعنا المسألة الخامسة، مسألة هل يجوز تعذيب الطائع وإثابة العاصي؟ هل يجوز لله عز وجل أن يعذب الطائعين وأن يثيب العصاة؟ يعني عكس ما هو معلوم. المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يثيب الطائعين ويعذب العصاة إن شاء، لكن لو قلت العصاة الكفرة مثلا، هل يجوز أن الله عز وجل يثيب الكافرين، أن يدخل الكفار الجنة وأن يخلد المؤمنين في النار؟ هذه المسألة متصلة بمسألة الحكمة والتعليل والعدل والظلم والتحسين والتقبيح، متصلة بذلك. لأن الذي يقول إنه لا حسن ولا قبح، ثم يقول إن الله له أن يفعل ما يشاء، ولأنه يتصرف في ملكه، وإنه لا يفعل لحكمة ولا لعلة، يجيز ذلك عقلا، كلام في الجواز العقلي كما سترون الآن. اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز لله أن يعذب المطيع وأن يثيب العاصي، وهذا مذهب الأشاعرة بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح وفي نفي التعليل والحكمة، ومذهبهم أو تعريفهم للظلم ما هو، هذه سنقولها، ما هو الظلم عندهم، لأنهم يرون أن هذا ليس ظلما. لو أنه عذب الطائعين فليس ظلما، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هكذا عرف الظلم. الظلم هو التصرف في ملك الغير، والكون كله ملك لمن؟ لله عز وجل. لكن لو عرفنا الظلم بالتعريف الآخر، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو التعريف الصحيح، فيكون تعذيب الطائعين ظلما أو لا؟ يكون ظلما. القول الأول أنه يجوز تعذيب الطائعين وإثابة العاصين. يقول صاحب جوهرة التوحيد: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. إن يثبنا يعني إن أثابنا فهذا فضل من الله، وإن يعذب فبمحض العدل. وهذا البيت على ظاهره لا إشكال فيه، أن الثواب في الحقيقة فضل من الله، لأن أعمالنا لا تكافئ الثواب، فأعمالنا كلها ربما لا تكافئ نعمة من نعم الله عز وجل. كذلك أن يعذب فبمحض العدل عبارة محتملة، أن يعذب فبمحض، نعم، لا يعذب الله أحدا إلا وهو عادل سبحانه وتعالى. فإن كان المقصود أنه يعذب الإنسان على إساءته هذا لا إشكال فيه، إنما لو عذب من لم يسئ فهذه هي المشكلة، هذا ليس عدلا. بنى الأشاعرة مذهبهم على أمور. الأمر الأول أن الطاعة ليست مستلزمة للثواب، هم ينفون السببية، الطاعة ليست السبب في الثواب ولا تستلزم الثواب، والمعصية كذلك لا تستلزم العقاب، لأنهم نفوا التعليل في خلق الله وأحكامه، هذه ليست علة في هذه. الأمر الثاني أنه لا يجب على الله شيء كما سبق، لا يجب عليه، فلا يجب عليه أن يثيب الطائعين حتى لو أوجب على نفسه، حتى لو أوجب على نفسه، سبق أن قولهم لا يجب على الله شيء. الأمر الثالث أنه لا يقبح منه شيء، فلا يسأل عما يفعل، فمهما كان الفعل قبيحا في نظرك فيقولون إن العقل لا يقبح، وما صدر عن الله عز وجل فلا يكون قبيحا بحال من الأحوال، وبالتالي له أن يفعل سبحانه ما يشاء. الأمر الرابع قالوا إن تعذيب الطائع ليس ظلما، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والخلق جميع الخلق ملك لله عز وجل، ويقولون هنا الظلم ممتنع عليه وغير مقدور له. الظلم بهذا المعنى التصرف في ملك الغير، هل له حقيقة؟ هل له وجود؟ ليس له حقيقة، لأن ليس هناك ملك آخر، ملك للغير هذه ليست موجودة، وبالتالي فالظلم ليس مقدورا عليه، ليس داخلا تحت القدرة. لكن لما تقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، تقول الله يقدر أن يفعل هذا لكن نزه نفسه عنه، فالظلم مقدور ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه ونزه نفسه عنه. إذن الخلاف في الظلم في الحقيقة يرجع إلى تعريفه مع اتصاله بالمسائل السابقة، مسألة التحسين والتقبيح خاصة. البيجوري يقول فليست الطاعة مستلزمة للثواب، وليست المعصية مستلزمة للعقاب، وإنما هما أمارتان علامتان، أمارة أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع أو والعقاب لمن عصى، حتى لو عكس دلالتهما بأن قال من أطاعني عذبته ومن عصاني أسبته لكان ذلك منه حسنا. إذن عبارة إن يثب فبمحض الفضل وأن يعذب فبمحض العدل عبارة جميلة، أو يمكن حملها على محمل حسن، لكن هذا الشرح الآن واضح أنه يقول أولا الطاعة لا تستلزم الثواب، والمعصية لا تستلزم العقاب، وأن الله سبحانه وتعالى وعكس فقال من أطاعني عذبته لكان ذلك حسنا منه سبحانه، فلا حرج عليه، لا يسأل عما يفعل. قال وهذا كله بحسب العقل، يعني العقل يجوز هذا، وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعد، يعني الله عز وجل وعد أهل الطاعة بالجنة، فالله لا يخلف وعده. إذن انتبهوا، قضية تعذيب الطائعين يعني يقول هذا جائز عقلا ولكنه ممنوع شرعا من حيث العقل، لأن العقل لا يحسن ولا يقبح إلى آخر ما ذكرنا، وأن هذا ليس قبيحا، فهو جائز على الله أن يفعل هذا. من حيث الشرع الله عز وجل وعد أهل الطاعة بالإيمان، فلا يخلف الله وعده، قال فلا يجوز خلف الوعد لأنه سفه وهو يستحيل عليه تعالى، وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل. الوعيد نوعان، يعني وعيد الله للكفار هذا لا خلف فيه، وعيد الله للعصاة من المؤمنين يجوز أن يخلفه الله فلا يعذب العاصي، نحن نقول في العاصي المسلم يعذبه إن شاء، لكن وعيد الله في الكافر هذا لا يخلف أنه مخلد في النار. إذن هذا القول كما رأيت مرتبط بالمسائل السابقة، خاصة مسألة التحسين والتقبيح وتعريف الظلم. القول الثاني أنه لا يجوز أن يعذب الطائع، ولا أن يثيب الكافر يعني يدخله الجنة. وهذا قول أهل السنة والماتريدية وقول المعتزلة. أما المعتزلة فبنوه على ما سبق من مذهبهم في التحسين والتقبيح والإجابة على الله، هم يوجبون على الله بأنفسهم أن يثيب الطائع. احنا قلنا أنه لا يجب على الله شيء إلا ما أوجب سبحانه على نفسه. أهل السنة بنوا مذهبهم على ما يلي: أولا أن الله سبحانه أوجب على نفسه إثابة الطائع، والله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. آيات كثيرة في وعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالجنة. وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفيه إشارة إلى أن عدم إدخالهم الجنة أو التنقيص من ثوابهم أنه ظلم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب إلى غير ذلك. أوجب الله على نفسه سبحانه وتعالى إثابة الطائعين ووعدهم بذلك، ووعده لا يتخلف. الأمر الثاني أن تعذيب الطائع مخالف للحكمة مناف للعدل. وهنا دخلنا في المسألة العقلية. يعني الدليل الأول قد يقال لك: نعم نحن نقول مثلك أنه من حيث الشرع الله عز وجل سيدخل الطائعين الجنة ولا يخلف وعده سبحانه، لكن يجوز عقلا أنه يعذبهم. فنقول: لا، نحن نقول إن تعذيب الطائعين قبيح والله عز وجل منزه عن هذا القبيح. تعذيب الطائعين مناف للحكمة ونحن نثبت الحكمة، ومناف للعدل وهو من الظلم الذي حرمه الله على نفسه، لأننا نقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فيدخل في ذلك تعذيب الطائعين وضع الشيء في غير موضعه، إنما العذاب يكون للعصاة لا للطائعين. ولهذا قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه إشارة إلى أنه لو لم ينعم لكان ظلما، لو كفر سعيه لكان ظلما وهضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالصحيح أن الظلم ممكن بالنسبة لله، ممكن ومقدور عليه، ولكن الله سبحانه تنزه عنه وحرمه على نفسه جل وعلا ومدح نفسه بذلك. والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. لما تقول الظلم ممتنع يعني الغير مقدور عليه، هذا لا يمدح الإنسان، لا يمدح من ترك الممتنع، إنما يمدح إذا ترك المقدور عليه. فقولهم يجوز عقلا أن يعذب الله الطائعين خطأ، بل هذا ظلم ممتنع. إذن شرعا لا يمكن أو لا يجوز، وكذلك عقلا هذا قبيح وظلم فلا يكون جائزا. وهذا الظلم ليس ممتنعا أو مستحيلا لذاته، إنما هو مستحيل لغيره، ممتنع لغيره لأن الله حرمه على نفسه فلا يقع. حتى يعني نفرق بين المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين مثلا وجعل الجزء أكبر من الكل، هذا مستحيل لذاته. لكن هناك مستحيل لغيره. مثلا لما نقول إيمان أبي لهب هذا ممكن أو مستحيل؟ الأصل أنه ممكن يؤمن أو يكفر، لكنه مستحيل لغيره لعلم الله أنه لن يؤمن، فلا يمكن أن يؤمن. هذا مثال المستحيل لغيره. كذلك نقول الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تعذيب الطائع، تعذيب نبي من الأنبياء مثلا في النار، هذا ممكن، ممكن من حيث بالنظر إلى ذاته، لكن مستحيل لغيره أي لسبب آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونزه نفسه عن الظلم، فلا يظلم الله سبحانه وتعالى. إذن هو ممكن مقدور بالنسبة إلى ذاته، ممتنع أي بالنظر، أو مستحيل بالنظر إلى غيره أي لأمر آخر، لأمر آخر. فالمستحيل عندنا نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا. الرافضة، يعني هذا في منهج السنة، الشيخ الإسلام يرد على الرافضي، الرافضي يقول: أنتم تقولون أنه يجوز أن يعذب الله نبيا. طبعا هو الرافضي لعله نظر إلى مذهب الأشاعر. فالشيخ الإسلام يقول: لا، أهل السنة ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، ليس في أهل السنة من يقول ذلك، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته. وهذا القيد جميل، يعني العاصي لو قلت إن الله يثيب العاصي يحتمل المعنى أنه يتجاوز عنه فيعتبر أثابه، أو يثيبه على أمر آخر، لكن يثيبه على معصيته لا. ليس من أهل السنة من يقول إن الله يثيب العاصي على معصيته، إن هذا خلاف النصوص وخلاف الحكمة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لي أهل السنة ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين، وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحد، فلا يخلد فيها أحدا من أهل التوحيد، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا واضح، والإمامية توافقهم على ذلك الرافضة. وأما الاستحقاق فهم يقولون إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، وليس له أن يوجب على ربه شيئا. أهل السنة يقولون إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، وليس له أن يوجب على ربه شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. ويقولون إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإنه صادق في وعده لا يخلف الميعاد. فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره لنا بذلك، وأما إجابه ذلك على نفسه وإن كان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع بين أهل السنة كما تقدم التنبيه عليه. مذهب الماتريدية أيضا موافق لمذهب أهل السنة هنا، فأنه لا يمكن أن يعذب الطائعين. وابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير يقول: وكلهم أي الحنفية، ويشرح متنا لابن الهمام، الكمال ابن الهمام الحنفي، ابن أمير الحاج يقول: وكلهم أي الحنفية على امتناع تعذيب الطائع عليه تعالى وتكليف ما لا يطاق، أيضا هذا ممنوع كما سيأتي الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله. وذكر أن الخلاف الآن مع الأشاعرة في ثلاث مسائل: اتصاف الفعل بالحسن والقبح، الماتريدية أو الأحناف يثبتون الحسن والقبح، وأنه لا يترتب على هذا الاتصاف حكم في العبد وإثباته. والأمر الآخر أن هذا الاستلزام، أن هذا الاتصاف اتصاف الفعل بالحسن والقبح، قال: واستلزامه منعهما، أي يمنع تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق. إذن تعذيب الطائع مبنية على مسألة التحسين والتقبيح، فإذا كان الفعل متصفا بالحسن أو القبح ترتب على هذه المسألة عقلا أنه لا يمكن تعذيب الطائعين لأن هذا قبيح. ابن الهمام رحمه الله أوضح المسألة أكثر من ذلك في كتابه المسايرة، مسايرة متن في العقيدة لابن الهمام، وله شرح مشهور اسمه المسامرة، شرح المسايرة لابن أبي شريف. ابن الهمام يقول في هذا الكتاب في المسايرة: وأعلم أن الحنفية، ابن الهمام إمام حنفي كبير صاحب فتح القدير وغيره، وأعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق، هم يقولون لا يجوز تكليف ما لا يطاق، فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنعوا، يعني يمنعون باب أولى، هم منعوا تكليف ما لا يطاق، فتعذيب المطيع الذي المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة وخالف هواه هم يمنعون هذا من باب أولى، بمعنى أنه يتعالى عن ذلك، فهو من باب التنزيهات، إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة. إذا عاد المسألة للتحسين والتقبيح والحكمة، التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقلاء، وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم الله بقبح هذا الأمر وأنه سيء، قال: فجعله سيئا. هذا في التجويز عليه وعدمه، يعني هذا بالنظر لمسألة هل يجوز عليه هذا أو لا، قلنا أي الحنفية لا يجوز. قال: أما الوقوع، أما يمكن أن يقع فعلا يعذب الله الطاعين، حتى الأشاعرة يقول لا يقع، أما الوقوع فمقطوع بعدمه، غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه، وعند الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه. وهذا كلام جميل، يعني لو سئلت الآن هل يمكن، دعنا من الجواز العقلي الآن، في الوقوع هل يعذب الله عز وجل الطائعين؟ الأشاعرة سيقولون لا، لأن هذا الشرع أثبت أن هذا وعد والله لا يخلف الوعد. أهل السنة ومعه الماتريدية المثبتون للتحسين والتقبيح يقولون نعم، تعذيب الطائعين لا يقع، لكن لأمرين، ليس لأمر واحد، لأمرين: الأول أن الله وعد ولا يخلف الميعاد، والأمر الثاني أنه قبيح، قبيح والله عز وجل منزه عن القبيح. إذن عندنا مسألتان: الجواز عقلا، فالأشاعرة يجوزونه عقلا، وقلنا الصحيح أنه لا يجوز عقلا، هذا قبيح والله عز وجل لا يفعل القبيح. الأمر الثاني الوقوع فعلا، فهم يمنعون وقوعه لعلة أن الله لا يخلف الوعد، ونحن نمنع وقوعه لعلة أن الله لا يخلف الوعد، ولعلة أنه قبيح ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وأخطأ السفاريني رحمه الله في منظومته الشهيرة حين قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. فكل، شوف التعليل، لماذا يجوز لله أن يعذب الورى يعني الخلق جميعا من غير ذنب؟ لماذا؟ قال: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، يعني كل شيء من الله جميل. وهذا البيت أو هذان البيتان في الحقيقة بني على مذهب الأشاعرة، ثم قال: فأن يثب فإنه من فضله، وأن يعذب فبمحض عدله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفرانية يقول: فعلل ذلك بتعليلين، التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله. إذن يجوز أن يعذب الله جميع الخلق من غير ذنب ولا جرم، لماذا؟ لأن كل ما يصدر من الله فهو جميل، هذا الأول. الأمر الثاني أن الله لا يسأل عما يفعل. قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف، بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تعالى الله عن ذلك. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. قال الشيخ رحمه الله ثم هذا الفعل غير جميل، يقول كل ما منه يجمل، لا هذا الفعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. تعذيب الطائعين قبيح في الحقيقة. في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله فكل ما منه تعالى يجمل، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. الكلام كله للشيخ العثيمين رحمه الله. قال أما التعليل الثاني في قوله لأنه عن فعله لا يسأل فهذا صحيح، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، لكن نبه شيخنا على أمر مهم، فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل حتى استقام، ولماذا أضل الآخر حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا، يعني أصل المسألة لا يسأل لماذا هدى هذا حتى استقام ولماذا أضل هذا حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب والعقاب فلو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل، ولهذا أيضا يسقط هذا التعليل. يعني في فرق أنه الأول لماذا هدى الله فلان ولماذا أضل، هذا لا يسأل، لا يسأل الله عما يفعل، لكن بعد أن وجد هذا الإنسان فعمل الصالحات إذا عذب جاز السؤال كيف يعذب، وهذا مناف للحكمة ومناف للعدل. قال إذا ويحمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا، إذا أردنا أن نجعل هذا البيت صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو الثواب، لا يسأل عن فعله في إيجاد أصل الأمر أن هذا الرجل من الطائعين وهذا الرجل من الضالين. يقول الشيخ فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله، وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء؟ فالجواب بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أي تعذيب المطيع ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين إلى آخر كلامه رحمه الله. وهنا شبهة قد تعرض، إن قيل مسألة التعذيب جاز للمولى أن يعذب الورى من غير جرم ولا من غير ذنب ولا جرم جرى، إن قيل هذا يشكل عليه ما جاء في الحديث أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا حديث صحيح وسيأتي بدايته أو قصته. لو أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه ورواه أحمد. ونذكر لفظة هنا لا بأس، عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا كلام من؟ كلام أبي بن كعب. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهو حديث مرفوع، صححه الألباني رحمه الله. وقال شعيب الشيخ شعيب في تحقيق المسند: إسناده قوي. إذن هؤلاء الصحابة اتفقوا على هذا المعنى، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وهؤلاء فقهاء الصحابة. وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عنه سهل، أن الله عز وجل وعذبهم لكان تعذيبه إياهم بغير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب وهو المعصية، بسبب منهم وهو المعصية. لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بأن يقابل إحسانه، هذا وجه ثاني، أن يقابل إحسانهم، أن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء مع ذنوبهم، فيعذبون بذنوبهم. والمقصود في الحالتين أن الله لا يعذب أهل سماواته بلا ذنب، لكن من حيث الواقع لو عذبهم فسيعذبهم بذنب. أراد الصحابة وأراد الحديث أن يبين أن الله سبحانه وتعالى غني عن ظلم العباد، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه. فلو حاسبنا الله على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا به، وحينئذ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالم، وهو غير ظالم. إذن خلاصة هذه المسألة مسألة تجويز تعذيب الطائعين وإثابة العاصين، أن هذه لا تجوز عقلا ولا شرعا، وأنها فرع عن مسألة التحسين والتقبيح والحكمة والتعليل، وراجعة إلى مفهوم معنى الظلم. وهذه مسائل الخلاف المشهورة عند أهل العقائد، تعريف الظلم ما هو، والتحسين والتقبيح والحكمة والتعليل، وهذه فرع عن هذه المسائل. المسألة السادسة: هل يجب الرضا بالقضاء والقدر؟ هل يجب على الإنسان أن يرضى بالقضاء والقدر؟ وتحت هذا السؤال كلام كثير. يعني الآن هل يجب على الإنسان أن يرضى بالطاعة؟ طيب، هل يجب أن يرضى بالمعصية؟ كل شيء بقضاء الله وقدره، هناك معاصي، هناك كفر، هل يجب على الإنسان أن يرضى بهذه المعاصي والكفر لأنها من قضاء الله وقدره؟ أمر آخر: المصائب التي تقع على الناس، المصائب، هل يجب على الإنسان أن يرضى بالمصيبة؟ وما الفرق بين الصبر والرضا؟ إذن هذه مسألة أيضا مهمة من مسائل الإيمان بالقدر. والشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أورد هذه المسألة في هذا الموضع، ونحن نقول حاصل هذه المسألة أن الرضا بالقضاء والقدر أنواع. القضاء والقدر نفسه أنواع. الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله يقول: القضاء يراد به ثلاثة أشياء، القضاء يراد به ثلاثة أشياء: الأمر أحدها، الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب، يعني الشرع، هذا مما قضاه الله عز وجل، أحكامه الرضا بها واجب. والثاني الكفر والمعاصي، هذا مما قدره الله وقضاه وجود الكفر والمعاصي، هذا الرضا به ليس بواجب ولا جائز، ولا جائز مقصوده ولا جائز. الثالث المصائب التي تصيب العبد، قال فهذا الرضا بها واجب أو مستحب على خلاف بين أهل العلم. إذن جعل القضاء ثلاثة أمور، الأمر والنهي، الشريعة وأحكام الشريعة هذه يجب الرضا بها وهي داخلة في من رضي بالإسلام دينا، وفي من رضي بالله ربا، وفي من رضي بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، الرضا بأحكام الله. الأمر الثاني الكفر والمعاصي، وهذه يجب أن تبغض لا يرضى بها. الأمر الثالث المصائب التي تنزل بالعبد، وهذا فيها خلاف، والصحيح كما سيأتي أن الرضا بالمصائب مستحب ليس واجبا. طيب هذا وجه لتقسيم المسألة، أو يقال في جواب هذا السؤال هل يجب الرضا بالقضاء والقدر، أو يقال يجب الرضا بالقضاء الذي هو فعله تعالى، وأما المقضي فمنه ما يرضى ومنه ما يسخط. أن نفرق بين فعل الله وبين المفعول، بين القضاء والمقضي، وهذا جواب سديد ومهم، أن نفرق بين قضاء الله الذي هو فعله فنرضى به، كل فعل الله فهو حسن، وأما المقضي أو المفعول فمنه الطاعات والأوامر وكذا نرضى بها، ومنها ما لا نرضاه كالكفر والمعاصي وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا النقل نقله شارح الطحاوية وهو في مدارج السالكين، قال بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخطه ويمقته، فلا نرضى بكل قضاء، كما لا يرضي به القاضي لأقضيته سبحانه، الله سبحانه وتعالى الذي قضى هذه الأشياء لا يرضى عن شيء منها، ولا يرضى لعباده الكفر، فالقاضي سبحانه الذي قضى بهذا لا يرضى عن بعض هذه الأشياء. بل من القضاء ما يسخطه، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت عليه ويلعن ويذم. ويقال ثانيا ها هنا أمران، قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء خير كله وعدل وحكمة فيرضى به كله، القضاء الذي هو فعل الله عز وجل خير كله وعدل كله وحكمة فيرضى به كله، كل قضاء الله حسن. يعني حتى لو قلت مثلا خلق الله لإبليس، قضاء الله بإيجاد إبليس أو خلق الله لإبليس، هذا قضاء محمود حسن عظيم يرضى به. طب إبليس نفسه وكفره وضلاله يرضى به؟ لا يرضى به. فالمقضي هنا لا يرضى به، بينما قضاء الله الذي هو فعله هذا في غاية الحكمة والعدل فيرضى به. قال والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، وهذا جواب من يقول الفعل غير المفعول. أهل السنة يقولون الفعل غير المفعول، أما من ابتلي فقال الفعل هو المفعول فهذا لا يستطيع أن يجيب هذا الجواب. ابن القيم رحمه الله في التفريق بين القضاء الذي هو فعل الله عز وجل والمقضي الذي هو المفعول، هذا جواب من يفرق بين الفعل والمفعول والقضاء ويقول القضاء غير المقضي، أما من لا يفرق بينهما فلا يمكن أن يجيب بهذا الجواب. قال ابن القيم أيضا ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به كله، الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. قال مثال ذلك قتل النفس مثلا له اعتباران، من حيث أن الله قدره وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به كقضاء الله، ومن حيث أنه صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله يسخط ولا يرضى به. هذا مثال جميل، يعني تقدير الله وقوع القتل لفلان قضاء الله عز وجل فعله، هذا في غاية الحكمة والعدل والمصلحة يرضى به، ولكن كون فلان قتل وباشر هذه الجريمة هذا لا يرضى به بل يبغض ويسخط. وهذا التفريق بين قضاء الله والذي هو فعله وبين المقضي أشار إليه الحديث والشر ليس إليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والحديث عند مسلم الشر ليس إليك، مع قوله تعالى من شر ما خلق، إذن في المخلوقات والمفعولات هناك شر، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوتر وفي قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت، فجعل الشر في المقضي. إذن هذا جواب سديد في مسألة الرضا بالقضاء والقدر، أن نفرق بين قضاء الله الذي هو فعله فهذا يجب الرضا به، والمقضي هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ما كان من الطاعات، ما كان من الخير، ما كان الأمر والنهي فهذا يرضى به، ما كان من الكفر والعصيان فهذا لا يرضى به. وأما مسألة الرضا بالمصائب، الرضا بالمصائب احنا شرنا ان هناك خلاف يستحب أو يجب، فنقول العبد فيما يصيبه من المصائب التي لا صنع له فيها كالأمراض مثلا للعبد أربع مقامات، إما السخط وإما الصبر أو الرضا أو الشكر، أربع مقامات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين. السخط أو الجزع أو الصبر والرضا والشكر، وهذه المراتب أو المقامات للشيخ العثيمين رحمه الله فيها كلام جميل نذكره بنصه، يقول رحمه الله فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا احنا قلنا المقضي فيه تفصيل، شيء يرضى عنه وشيء يسخط، ونعيد هذا الإشارة من كلام الشيخ، أولا يكون المقضي حكما شرعيا هذا يجب الرضا به الأمر والنهي، ثانيا إذا كان المقضي أمرا كونيا فهذا قد يكون ملائما للنفوس وهذا الرضا به أمر فطري، يعني قال مثاله إذا قضى الله الإنسان بولد أو رزق واسع فهو يرضى بصفة طبيعية. أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس بل يؤلمها كالأمراض، فالإنسان إذا قضى الله عليه بمرض فإن المرض غير ملائم للنفوس، فإن الناس فيه على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة السخط بأن يسخط هذا الذي قضاه الله، قال وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا، يعني لو كان الإنسان يكره هذه المصيبة هذا ليس السخط، لأن الإنسان يكره المصيبة هذه، إنما علامة السخط أن يقول قولا منكرا أو أن يفعل فعلا منكرا. قال مثال القول المنكر أن يقول يا ويلاه وسبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن التسخط. وأما الفعل المنكر قال فمثل لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والقفز حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك فهذا تسخط فعلي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قال فالأولان فعلان والثالث قول، دعا بدعوى الجاهلية هذا قول. إذن هذه مرتبة السخط أو الجزع. وأما قال المرتبة الثانية مرتبة الصبر، مرتبة الصبر بأن يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة، لأن الصبر هو ماذا؟ حبس النفس عن التسخط، أو عن التشكي، فالسخط أو التسخط حرام. الصبر هنا واجب، أنه يحبس نفسه ويمنع نفسه من أن يتسخط بقول أو فعل. قال هذه المرتبة واجبة، أي يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله عز وجل. والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا، رغم أنه يكره هذا الشيء. وهذه المسألة مهمة، أن كراهية الشيء لا تنافي الرضا، لكن لا يتألم نفسيا لأنه يستحضر الثواب، رغم أنه يكره هذا الشيء الذي أصابه ولا شك، لأنه لا يلائم النفس، لكن لا يتألم نفسيا، بل يقول هذا قضاء الله وأنا من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما يشاء ويطمئن بذلك. قال وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، الرضا هذا هو واجب، أن الإنسان لا يتألم نفسيا ويرضى ويطمئن ويقول هذا قدر الله في واختياره. منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، لأنها صعبة على كثير من النفوس. وقال وعلامة الرضا أنك لو سألته هل تأثرت بما قضى الله عليك لقال لا، لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي. هذه منزلة الرضا، منزلة ليست سهلة. المرتبة الرابعة وهي أعلى من ذلك مرتبة الشكر، شكر الله بعد نزول المصيبة. قال وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها، لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر الله أو يشكر الله كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر واحتسب الأجر أكثر من مصيبته، فيشكر الله على هذا، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها، أي من الرضا. إذن هذه المسألة وهي مسألة وجوب الرضا بالقضاء والقدر فيها تفصيل يرجع إلى التفريق بين قضاء الله الذي هو فعله فهذا يرضى به كله، وأما المقضي ففيه تفصيل، ما كان من الخير، ما كان من الأمر والنهي فهذا يرضى به، ما كان من الكفر والعصيان والشرور فهذا لا يرضى به، والمصائب فيها المقامات التي سمعتم. ونعود إلى قول الطحاوي رحمه الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر سر الله، ما المقصود بهذا الكلام أن القدر سر أو أصل القدر؟ المقصود الله أعلم بأصل القدر الذي هو سر ما قدره الله من الهدى والضلال، الشقاوة والسعادة السابقة والخاتمة، كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا، هذه المعاني لا يطلع عليها أحد، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي على سبيل التفصيل ما قدره الله عز وجل لأكثر الناس، هذا سعيد وهذا شقي وهذا مهتد وهذا ضال وهذا يعيش وهذا لا يعيش وهذا غني وهذا فقير، هذا سر الله تعالى في خلقه، فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما سبق معنا. قال وهذا اللفظ أصل القدر سر الله قد روي مرفوعا من حديث ابن عمر القدر سر الله فلا تفشوا سر الله عز وجل، جاء مرفوعا عن حديث ابن عمر القدر سر الله. هذا الحديث أخرجه ابن نعيم في الحلية عن ابن عمر، وخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عائشة، وهو ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وضعفه كذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير. أيضا جاء هذا المعنى فيما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أنس يقول الله تعالى: لي العظمة والكبرياء والفخر والقدر سري، القدر سري، فمن نازعني في واحد منهن كذبته في النار. وهذا ضعيف أيضا. إذن هذا المعنى الذي ذكره الطحاوي رحمه الله، قلنا أنه ورد في حديث لكن لا يصح. وعبر بعض الأئمة بهذا التعبير أن القدر سر الله، سر الله. من ذلك قول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله قال: وذلك لأن القدر سر من سر الله وعلم من علمه، ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار، واختص الله به علام الغيوب، حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة. وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وألا نتجاوز إلى ما وراء وراءه. قال: فالبحث عنه تكلف. هذا الكلام شبيه بما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله في ترك التعمق والبحث. قال: فالبحث عنه تكلف، والاقتحام فيه تعمق وتهور. قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده، فلم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد نقلنا عن علي رضي الله عنه أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة، فلو كشف لهم عن سر ما قضى. هذا الكلام الآتي يوضح لك ما هو السر الذي هو سر بالفعل، يعني ما يتعلق بالسعادة والشقاوة والمصير. قال: فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لفتتنوا وفتروا عن العمل. لو كان الإنسان يعلم ما نهايته لما عمل. قال: واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط، إما يأمن لأنهم أهل الجنة أو يقنط فلا. قال: وفي ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاء، فلطف الله سبحانه بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدر وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجل ليبلوا سعيهم واجتهادهم وليميز الله الخبيث من الطيب، ولله الحجة البالغة. وهذا كلام أبو المظفر السمعاني نقله أبو القاسم الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني صفحة 30. يقول الطحاوي رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك. نحن نحاول أن ننهي الكلام على القدر اليوم إن شاء الله، بقي شيء يسير. قال الطحاوي: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني يؤدي الخذلان وعدم التوفيق، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. والنظر والفكر بمعنى قريب التفكر، والوسوسة أقل من ذلك. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى هذا العلم عن الأنام عن الخلق، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن طلبه، لا تأخذ ولا تبحث في هذه التفاصيل، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. التعمق في باب القدر مذموم، والبحث في أصل الهداية والضلالة، السعادة والشقاوة، ولما هدى فلانا وضل فلانا، هذا ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الحكيم العليم البر الرحيم العدل الذي لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام العبيد. ورأيتم فيما سبق في الحديث ابن الديلمي لما أتى إلى الصحابة وسأل، يعني حتى يقنعوه بالقدر أعطوه هذه الحقيقة: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم وليس بحاجة إلى ظلم أحد من خلقه ولا بخسه حقه. وقد خاض أناس في القدر فقادهم ذلك إلى الشك أو الجحد والتعطيل أو اتهام الله عز وجل بما هو منزه عنه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الأمر في الشريعة بالإمساك عند ذكر القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا حديث، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني وابن عدي وابن عيم في الحلية وغيرهم من حديث ابن مسعود، ورواه الطبراني وابن عدي عن ثوبان، ورواه ابن عدي عن ابن عمر. وحديث ابن مسعود حسنه جماعة، حسنه العراقي في تخريج الإحياء، وصححه الألباني في الصحيحة وفي تخريج الطحاوية. إذا ذكر القدر فأمسكه. وأيضا مما يدل على هذا المعنى الاحتياط في الكلام في باب القدر، روى الترمذي عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، كأن حب الرمان فقئ في وجهه، يعني شق عفص في وجهه. فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه بيان أن المحظور هو التنازع في القدر، تنازع. وهذا أيضا يشير إلى التعمق في التفاصيل. والحاصل أن الكلام في القدر على نوعين، الكلام في القدر على نوعين: النوع الأول إثباته، إثبات القدر وبيان مراتبه وتقرير مباحثه وفق الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فهذا محمود وهو من العلم النافع وهو من جملة الإيمان بالقدر، أن يتقيد الإنسان بإثبات القدر والكلام فيه وفق الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. الثاني الكلام فيه بالباطل أو مع التعمق والتكلف، فهذا هو المذموم. وإن كان على وجه الاعتراض على الله عز وجل أو رد حكمه فهو كفر. إذا وصل البحث في القدر إلى الاعتراض على الله عز وجل أو رد حكمه فهو كفر، كما قال الطحاوي رحمه الله. لكن نبه الشارح هنا على عذر المتأول، ولهذا لم يكفر الأئمة أعيان القدرية، مع أنهم ينكرون كما قلنا أو ينازعون في مرتبة، في عموم مرتبة المشيئة وفي عموم مرتبة الخلق. قال رحمه الله ابن أبي العز الحنفي: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. من تأول حكم الكتاب، حكم الله، لشبهة بين له الصواب ليرجع إليه. ثم ختم الطحاوي رحمه الله هذا الكلام، كلام على القدر، ختمه بقوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا إشارة إما إلى الكلام في القدر أو إلى ما ذكر من أبواب الاعتقاد من أول الرسالة. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. من هو الذي نور الله قلبه؟ المؤمن. المؤمن هذا العلم النافع وهذا الحق الذي في قلبه هو نور في قلبه. من هو منور قلبه من أولياء الله، وصفه بصفتين: كون من أولياء الله وكون قلبه فيه النور، وهي درجة الراسخين في العلم. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: والراسخون في العلم يؤمنون به يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إشارة إلى حال هؤلاء الراسخين أنهم لا يتكلفون علم ما استأثر الله عز وجل بعلمه، يقفون عند حدود الله عز وجل. لهذا قال بعدها وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، هذا كلام مهم، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم الموجود؟ العلم الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في علم العقائد العقيدة أو في الشريعة والأحكام، هذا علم في الخلق موجود، وهذا الذي نسعى إلى تعلمه ويمدح الإنسان بالبحث فيه. وعلم في الخلق مفقود، وهو العلم الذي استأثر الله عز وجل به، وهذا مثل كيفيات صفات الله عز وجل، ومثل حقائق المغيبات وما يكون عليه الأمر في الجنة والنار مما لم نعلم خبره من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل علم وقت قيام الساعة، هذا علم مفقود استأثر الله عز وجل به. وكذلك ما يتعلق ده بالقدر، هذا أصل الهداية والضلالة والسعادة والشقاوة. قال العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر. وهذا يقيد كما هو معلوم بأنه إذا كان إنكارا لعلم معلوم من الدين بالضرورة، ليس كل علم، إنما العلم أو الأمر المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة، هذا من أنكره كفر. قال وادعاء العلم المفقود كفر، كذلك لو ادعى علم الغيب أو علم تقوم الساعة أو ادعى علم كيفية صفات الله عز وجل، ادعاء العلم المفقود كفر. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لا يثبت الإيمان ولا يستقر ولا يسلم العبد إلا بهذين الأمرين، قبول العلم الموجود والتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك طلب العلم المفقود، فلا يبحث فيما استأثر الله عز وجل بعلمه وما لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا كما ذكر رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل كثيرة من القدر، وإن كان سيعود المؤلف بعد ذلك أيضا لشيء من هذه المسائل، مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.